سماحة الشيخ حفظكم الله، قلتم عن رؤية المرأة للهلال هل هي رؤية معتبرة؟ الأرجح هذا من الأسماء، الأرجح لا يقبل فيه شاهد عدد ذكر أو شاهد. نعم.